الأخلاق والأصول التي تبنى فيها شخصية المسلم حتى يكون قدوة، ثم بعد ذلك يكون هو في نفسه نموذج يقنع الآخرين بدون تفلسف. لو ربينا المسلمين أو تربى المسلمون تربية جادة على الإسلام بفقه يعني شرعي مستقيم لصاروا هم بذواتهم وبكونهم قدوة الوسيلة لإقناع غير المسلمين بالإسلام. أما تأتي تتحدث عن يعني قضايا جانبية أمام المسلمين أو بين المسلمين فهذا أمر يؤدي إلى أن الناس يتعلموا ما لا يفيدهم وينسوا ما يفيدهم، يهتموا بغير المهم وينسوا المهم. أقول هذا فيما يتعلق بتربية أبناء المسلمين وتنشئة المسلمين على الإسلام. أما الداعي الذي يحتاج إلى إقناع الشاك أو الزائر أو الكافر فقد بل يحتاج إلى مثل هذه الأمور، إلى أن يبين له أن الإسلام دين يعني صالح للبشرية وأنه يحل مشكلات البشر وأنه دين المدنية على الضوابط الشرعية، وأن هذا أمر نحتاجه لكن لا يكون من أساسيات الفقه في دين الله عز وجل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، الإكثار من الحديث عن الإعجاز القرآني، نعم يعني إلا بقدر. وأيضا أكثر ما يتحدث به الناس عن الإعجاز ليس على وجه يعني سليم، لأن الناس بالغوا في مسألة الإعجاز إلى أنهم دخلوا إلى الرموز الباطنية والإشارات الصوفية الآن ومسألة الأرقام والربط أو التكهن بالأحداث من خلال ربط الآيات بعضها ببعض، فبالغ الناس في هذه المسألة إلى حد يخرج عن الأصل الشرعي، وكل شيء ما ينبغي أن يأخذ قدره في البيان حتى مسألة الإعجاز لا شك أنها من أعظم مسائل الدين، لكن لا تكون غاية من غايات يعني من الغايات التي لا بد أن يبلغ فيها كل مسلم. هذا اقتراحات حول بعض الكتب إن شاء الله ننظر فيه. ما رأيك في جماعة التبليغ؟ الكلام عن الجماعات وينبغي لا يكون إلا عند الضرورة. فجماعة التبليغ جماعة من الجماعات المسلمين، لها ما لها وعليها ما عليها. وبالمناسبة عن جماعة الكلام، بمناسبة الكلام عن جماعة التبليغ، أنا أقول ليتنا ننصرف إلى الجد في مثل هذه الأمور بدل ما يكون همنا الكلام في الجماعة، مع أني أعلم أن بعض الناس قد يحتاج لأنه قد يخرج مع الجماعة قد يحتاج أن يسأل، لكن لولا أن يسأل طالب علم أو عالم بدون أن تكون هذه الأسئلة مثارة عند العموم. لكن مع ذلك أقول ليت أكثر من يتكلمون في هذه الجماعات، أكثر من يقول كل ليس أكثر من يتكلمون في هذه الجماعات يأخذوا ببعض خصالها في نفع الإسلام والمسلمين. يقول إذا وجد في بعض بلاد المسلمين تشكيك في التوحيد والعقيدة بل وفي وجود الله عز وجل كما حصل في بعض البلدان الإسلامية فألف بعض المؤلفين مؤلفات في توحيد الربوبية إثبات وجود الله عز وجل وصار يدرس الطلبة في المدارس، خطأ في التعمق في إثبات الربوبية وإثبات وجود الله في المدارس، هذا خطأ لأن طبعا إلا بالإجمال، الإجمال مطلوب، الإجمال الذي به يدرك الطالب الدلالة العقلية المجملة ويتحصن من شبهات الآخرين هذا لا بأس له، لكن التعمق والتفصيل الذي قصده شيخ الإسلام هذا غير مطلوب في عامة المسلمين وأبنائهم. إذا احتاج المسلم بأن يرد على طائفة من الذين كما ذكر السائل يشككون في التوحيد والعقيدة فينبغي أن يوجه لهم الكلام لا يوجه لعموم المسلمين، يعني ينبغي أن يوجه الكلام لهؤلاء المشككين ويبين في الكتاب في عنوانه وفي ثناياه ما يدل على أنه خاص بهذه الفئة وأنه لا يقرأ ولا تحسن قراءته عند عامة المسلمين. يقول في مجال التدريس للطلاب نجد بعض الطلاب يثير أسئلة مثل السؤال الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدكم إلى أن يقول كلاما عظيما في الله عز وجل كأن يقول من خلق الله. نعم السؤال قد يرد من طالب، قد يرد من باب يعني ما يعرض له من خواطر، فلا بأس من الجواب عليه، والجواب يكون حكيم ولا يعنف الطالب إذا قال مثل هذا القول، لكن يوجه الطلاب في العموم أن مثل هذه الأسئلة لا تليق، وأن الإنسان إذا نشأ عنده مثل هذا السؤال ينبغي أن يسأله منفردا، يوجهون يعطون الأداب لكن لا يعنف مثل هذا ويبين له، ولا ينبغي للمدرس أن يضيق بمثل هذا السؤال إذا حدث، لكن يعالجه بالحكمة. هنا كما ذكرت وصلنا إلى عنوان جديد صفحة كم؟ نعم 15 من مسألة النسخ، النسخ أظنها متطابقة في الصفحات القديمة والجديدة. نعم الموضوع الآن الذي ندخل فيه موضوع مهم حقيقة جدا، لكن قد لا نقرأه كله، نقرأ الأصول والقواعد الأولى ونكتفي بها ثم نتجاوزه إلى موضوع آخر إلا إن اتسع الوقت. هذا الموضوع في قضية حقيقة مهمة جدا، وهي الفارق المنهجي أو الفارق التأصيلي في تأصيل العقيدة وتقريرها بين أهل الكلام وهم أهل الأهواء والبدع، وبين أهل السنة والجماعة في تأصيل العقيدة وتقعيدها ومنهجية هذا الأمر. فالمسألة مسألة منهجية، سنذكر فيها القواعد التي أشار إليها الشيخ، القواعد الحق والمناهج الباطلة في هذه المسألة، في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل يعني على التوحيد. الأوائل يعني قد يقصد بها الأوائل يعني الأولين، وهو ليس هذا هو الظاهر، وقد يقصد بها المسائل الأولية، وهذا ما يقصد المتكلمون في عناوين كتبهم في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل. تمهيد الأوائل المسائل الدينية الأولية، وكذلك تقرير الدلائل أي الدلائل المنهجية لتقرير الدين عموما والعقيدة على وجه الخصوص والأسماء والصفات في وجه أخص. نعم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية قدس الله روحه فصل في تمهيد الأوائل وتقرير الدلائل، وذلك ببيان وتحرير أصل العلم والإيمان كما قد كتبته أولا في بيان أصل العلم الإلهي، والذي أكتبه هنا بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني العلمي الصلاحي والمنهاج الصابئي الفلسفي، وما تشعب عنه من المنهاج الكلامي والعبادي المخالف لسبيل الأنبياء وسنتهم. يلاحظ أن الشيخ بدأ التفريق بين المنهجين في التعبير عنهما، تلاحظون قوله بيان الفرق بين المنهاج النبوي الإيماني، وعلى هذا فإن منهاج المخالفين ليس إيماني، وما وصفه بأنه إيماني فعلا هو ليس إيماني، لأن الإيمان هو الاستنارة بنور الوحي، استنارة القلب بنور الوحي، هذا هو الإيمان، ما عداه ليس إيمان. فسمى المنهج الرباني الإلهي منهج النبوة منهج السلف الصالح المنهج الإيماني، المنهاج النبوي الإيماني. كذلك قوله قبل ذلك بيان الفرق بين المنهاج النبوي، يعني منهاج أهل السنة هو اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاهتداء بنور الله عز وجل بهداية الله التي أرسلها إلى عباده، وهو هذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل بالقرآن والسنة، فسماه نبويا، بينما منهج المتكلم ليس نبويا. الأمر الثاني سماه إيمانيا، الإيمان هو هداية القلب، وهداية القلب لا تحصل بمنهج الفلسفة إنما تحدث بالوحي. ثم سماه العلمي، فإنما جاء به القرآن والسنة هو العلم الذي مدحه الله عز وجل والذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على من يسلكه، العلم الشرعي المستمد من الكتاب والسنة، بينما منهج المتكلمين ليس علميا، ليس علميا على المصطلح الشرعي الصحيح، فلا هو من علوم الدنيا الصحيحة ولا من علوم الدين الصحيح، منهج المتكلمين والفلاسفة في كلامهم في كلامهم في الإلهيات ليس بعلم، لأنه لا يسمى علم إلا إذا كان علما شرعيا، وقد يسمى علما مقيدا لو كان علما دنيويا مثل علم الرياضيات كما سيتكلم الشيخ عنه فيما بعد. فالرياضيات مثلا علم، لكنه علم استقرائي، يعني استقرائي تطبيقي، استقرائي نظري صحيح، مثل أن نقول 1+1=2، هذا لا شك أنه علم، لكن علم مستنبط من الدلالة العقلية، وكذلك الأمور العلم الحس. بينما علم الفلاسفة والمتكلمين ليس بعلم لا على النحو الشرعي ولا على النحو الدنيوي الاستقراء أو المنهج التطبيقي. ثم سماه الصلاحية، الصلاحية التي تصلح به قلوب الناس وأعمالهم ودنياهم وآخرتهم، وهو منهج النبوة، وهو منهج السنة والجماعة في تقرير العقيدة. أما منهج المتكلمين فلا يحصل به صلاح، لا للقلب ولا للعمل ولا للسان، ولا صلاح في الدنيا ولا صلاح في الآخرة. ولذلك نجد الفلاسفة عموما يظهر هذا على تصرفاتهم وسلوكهم. لا تجد فيلسوف مغرق في الفلسفة أو متكلم مغرق في علم الكلام لا تجده ناجح في دنياه فضلا عن دينه وآخرته، ما تجده ناجح في الدنيا. أغلب الفلاسفة يعني لا يجيد التصرف في الدنيا ولا يجيد المعاملة مع الناس. تأملوا هذا في تاريخ الفلاسفة، اقرأوا سيرهم، لا يجيد التعامل في أمور الدنيا، يعني مثال لا يبني أسرة مستقرة، ولا يبني عمل دنيا مستقر، ولا يبني دين، فلهم أهل دنيا ولا أهل دين. أقول تأملوا فيه، قد يندر منهم من يندر لكن الغالب عليه، تأملوا أحوالهم وتجدون ذلك. وهذا ما معنى قول الشيخ أنه صلاحي، من منهج الحق صلاحي تصلح به أحوال الأفراد والأمة والأسر والجماعة والقلوب والأعمال، وتسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. ثم قال أكثر من هذا الصابئ الفلسفة، يعني كان يشير بذلك إلى أن منهج المتكلمين ليس منهج نبوي ولا إيماني، وإنما هو منهج صابئ، منهج الصابئ المشركين الفلاسفة الدهرية أو غير الدهرية، الفلاسفة المشركة الذين ليس عندهم علم صحيح ولا دين ولا عقيدة مستقيمة. ثم قال الفلسفي وهما مترادفان، أغلب الفلسفة فلسفة صابئية، خاصة الفلسفة التي تأثر بها المسلمون الغالب أنها الفلسفة الصابئية، فلسفة الصابئ. ثم قال وتشعب عنه من المنهاج الكلامي العبادي، الكلامي يعني العقدي، والعبادي يعني منهج العبادة، منهج العبادة. فمنهج العقيدة عند أهل المنهاج النبوي هو المنهج السليم الصالح المفيد، وكذلك منهج العبادة عند أصحاب المنهج النبوي هو المنهج المفيد الموصل إلى رضا الله عز وجل، الذي تحقق في صلاح القلوب وصلاح الأحوال للعباد. بينما منهج هؤلاء الصابئية الفلاسفة أهل الكلام يعني منهج في العقيدة منحرف، وفي العبادة منحرف، مخالف لسبيل الأنبياء وسننه. نعم، الآن الشيخ سيقعد، ولذلك سأشير إلى كل قاعدة على حدة. بدأ الشيخ يقعد لهذه المسألة المجملة. نعم، وذلك أن الأنبياء عليهم السلام دعوا الناس إلى عبادة الله أولا بالقلب واللسان، وعبادتهم متضمنة لمعرفته وذكره. هذه القاعدة الأولى، وهي قاعدة ذهبية فعلا معلومة بالضرورة بديهية جدا، وهو أن الأنبياء عليهم السلام بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعوا الناس إلى عبادة الله، وهؤلاء الفلاسفة المتكلمين ما دعوا الناس إلا إلى أمور نظرية فلسفية معقدة لا أصل لها وتنفر منها الفطرة والعقل السليم. غاية دعوتهم أن يؤمن الناس بوجود الله، والناس ليس عندهم مشكلة في هذا الأمر، وأن الله واحد، وليس عند الناس مشكلة في هذا الأمر، وأن الله هو الرب، وليس عند الناس مشكلة في هذا الأمر، ولا يعرجون على توحيد العباد، ومن شاء فليقرأ كتبهم عشان ما نفتت عليهم أو نفتي عليهم. من شاء فليقرأ أي نموذج من نماذج كتب المتكلمين الخالصة يجد فيها إعراض عن دعوة الأنبياء إلى عبادة الله، ولا يعرج على هذه المسألة إلا يعني عندما يتكلم عما يسميه التصوف أو أمور عارضة ليست هي الأصل عنده. أما ما يرى أنه واجب، ما يرى أنه واجب أي متكلم فإنما هو توحيد توحيد الربوبية فقط، ونحن نقر بأنها ذوات، لكن نعلم أن الله عز وجل كفانا أي كفانا الأمره بفطر العقول على ذلك والنفوس والقلوب، وبأيضا تقرير ذلك في الكتاب والسنة دون عناء ولا كلفة. ثم ذكر قال أولا بالقلب، يعني عبادة الله بإصلاح القلوب وإصلاح الألسن الذي ينتج عنه صلاح الأعمال كما سيأتي. نعم. فأصل علمهم وعملهم هو العلم بالله والعمل لله، وذلك فطري كما قد قررته في غير هذا الموضع في موضعين أو ثلاثة. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أن أصل علم الأنبياء وأتباعهم وعملهم أولا العلم بالله عز وجل من حيث معرفة أسمائه وصفاته وحقوقه وما يجب له من المحبة والتعظيم والعبادة وما والسعي إلى رضاه عز وجل إلى غير ذلك مما يجب أن يعرفه العباد، ثم العمل بذلك لله بالتوجه بالعبادات والفرائض التي فرضها الله تعالى وشرعها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وذلك فطري كما قررته في غير هذا الموضع. نعم. ثم بدأ بالقاعدة الثالثة وبينت. نعم. وبينت أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، وأنه أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا إن الواحد نصف الاثنين، ومبدأ العلم الطبيعي كقولنا إن الجسم لا يكون في مكانين، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر وأما العلم الإلهي فما يتصور أن تعرض عنه فطرة، وبسط هذا له موضع غير هذا. إذن عندنا القاعدة الثالثة قوله وبينت أن أصل العلم الإلهي فطري ضروري، يعني العلم بالله وكماله على جهة الإجمال فطري ضروري، لا يقصد ذلك على جهة التفصيل، ولا يقصد بذلك تفصيل الشرائع، لأن هذا أمر لا يستغني فيه الإنسان عن الشرع عن الوحي، لكن يقصد الأصل الذي يتكلمون فيه، الأصل الذي ضيعوا أوقاتهم وأشغلوا أنفسهم وأشغلوا المسلمين عن الجهاد والأمر المعروف وأن المنكر بالمناظرات والجدل والشقاق أهل الكلام، أن ما يقولونه أمر إلهي فطري ضروري العلم بالله أي وكماله، ولا يقصد بذلك التشريع التفصيلي، أما التفصيل فلا بد فيه من الوحي، وأن هذا يعني توحيد الربوبية أشد رسوخا في النفوس من مبدأ العلم الرياضي كقولنا الواحد نصف الاثنين، مبدأ العلم الطبيعي كقولنا أن الجسم لا يكون في مكانين، هذه بدهيات. يقول إن ما يسعون إليه ويتعبون أنفسهم فيه يعني أهل الكلام هو مثل هذه القضايا الرياضية والعلمية المحسوسة التي لا يمكن أن يتنازع عليها العقلاء. ثم ذكر رابعا قال لأن هذه المعارف أسماء، هذه القاعدة الرابعة، لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطر، وأما العلم الإلهي يقول هذه المعارف اللي هي معرفة أن الواحد مثل نصف الاثنين أو واحد يساوي واحد يساوي زائد واحد يساوي اثنين أو الجسم لا يكون في مكانين، يقول هذه رغم أنها بدهيات لكن مع ذلك قد لا يتفطن لها كثير من الناس لأنه ليس بحاجة إليها. كذلك البدهية بدهية الربوبية هي فطرية قد لا يستحضرها المسلم دائما عند عبادته أو عند لأنها بدهية مركوزة أصلا، يعني مثل ما يعني نكون مثلا في النهار والشمس طالعة ما يحتاج واحد يجي يرفع صوته بصوت مرتفع ويعلن وينذر ثم أخيرا يقول لنا الشمس طالعة، ما وصلنا إلى النتيجة، بالعكس بعض الناس يقول يكون عنده شيء من الاضطراب بسبب هذه إعلان هذا الطارئ. فإذا هذه العلوم الضرورية ما يتعلق بالله عز وجل أمر مركوز في الفطر، لا حاجة أن نذكر الناس فيه على هذه الطريقة الفلسفية التي سلكها المتكلمون التي تنفر منها الطباع والعقول السليمة. نعم. وإنما الغرض هنا أن الله سبحانه لما كان هو الأول الذي خلق الكائنات والآخر الذي إليه تصير الحادثات. هنا بدأ بالقاعدة الثالثة فهو نعم فهو الأصل القاعدة الخامسة. نعم. فهو الأصل الجامع، فالعلم به أصل كل علم وجامعه، وذكره أصل كل كلام وجامعه، والعمل له أصل كل عمل وجامعه، وليس للخلق صلاح إلا في معرفة ربهم وعبادته، وإذا حصل لهم ذلك فما سواه إما فضل نافع، وإما فضول غير نافعة، وإما أمر مضر. نعم، هذه أيضا القواعد. فالخامسة قوله عن أن الله عز وجل هو الذي خلق الكائنات، وهو الذي تصير إلى الحادثات، والعلم بالله عز وجل، العلم بالله عز وجل هو الأصل الجامع. العلم بالله على الوجه الشرعي، العلم بالله بمعنى بأسمائه وصفاته وأفعاله وبحقه عز وجل، وبالعلم بما يجب له من العبادة والإدعان والطاعة، هذا الأصل هو الأصل الجامع، وهو أصل كل علم وجامع. ثم فرأ هذا الأصل أنه ينقسم إلى علم وعمل من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه أي هذا العلم هو العلم الفاضل وغيره مفضول أو فضل، إما نافع وهو العلوم الدنيوية التي تسبق بها أحوال الناس، وإما غير نافع، العلوم غير نافعة، وهي العلوم التي لا تؤدي إلى مصلحة للعباد في دنياهم وليست من مطالب دينهم، مثل ما يشتغل به علماء الكلام، اشتغالهم بهذه الأمور البدهية الفطرية لتحقيق الربوبية والمبالغة في ذلك من فضول العلم، لأنه مضر للخلق، والذي لا يضر منه لا ينفع. هذا معنى كلام الشيخ. نعم. ثم من العلم به يعني من العلم بالله عز وجل وحقوقه، من العلم بالله عز وجل وبحقوقه وما يجب له، تتشعب أنواع العلوم. نعم. تتشعب أنواع العلوم، ومن عبادته وقصده تتشعب وجوه المقاصد الصالحة، والقلب بعبادته والاستعانة به معتصم مستمسك قد لجأ إلى ركن وثيق، واعتصم بالدليل الهادي والبرهان الوثيق، فلا يزال إما في زيادة العلم والإيمان، وإما في السلامة عن الجهل والكفر. وبهذا جاءت النصوص الإلهية في أنه بالإيمان يخرج الناس من الظلمات إلى النور، وضرب مثل المؤمن وهو المقر بربه علما وعملا بالحي والبصير والسميع والنور والظل، وضرب مثل الكافر بالميت والأعمى والأصم والظلمة والحرور، وقال في الوسواس الخناس: هو الذي إذا ذكر الله خنس، وإذا غفل عن ذكر الله وسوس. فتبين بذلك أن ذكر الله أصل لدفع الوسواس الذي هو مبدأ كل كفر وجهل وفسق وظلم. طبعا المقصود الوسواس هنا كل عمل الشيطان، الوسواس المفهوم الشامل، أيظن أنه الوسواس وسواس الطهارة ووسواس العبادة، هذا جزء من الوسواس وليس هو الوسواس الأخطر. الوسواس الأخطر هو الوسواس فيما يتعلق بالعقيدة أولا، ومن الوسواس والوساوس تلك الأوهام والتخرصات التي عمل عليها الفلاسفة والمتكلمون وأدخلوها على المسلمين، وصاروا يتكلمون فيها على أنها هي المنهج لتقرير التوحيد، وجاءوا في قضايا العرض والجوهر والمباينة والمفاصلة، وعرضوا أسماء الله عز وجل على عقولهم، مدارك عقولهم القاصرة، وعرضوا أفعال الله عز وجل على مدارك عقولهم القاصرة، وعرضوا الغيبيات على مدارك عقولهم القاصرة. كل هؤلاء أصحاب وسواس، وهذا هو الوسواس الخطير، وهو ما يريد أن يشير الشيخ هنا إليه، لأن الشيخ لا يتكلم عن وساوس العبادات، الوساوس التي تصرف الناس عن بعض المسائل كما قلت في الطهارة ونحوها، وهذا جزء فعلا هو من الوسواس نسأل الله العافية، لكن الوسواس الأعظم هو وسواس الشبهات، وسواس العقائد الذي يصرف الناس إما عن الدين بالكلية وإما عن السنة إلى البدع. وهذا ما أراد الشيخ أن يقول، وكأنه يشير إشارة واضحة إلى أن كل مناهج الفلاسفة والمتكلمين التي خرجوا بها عن مقتضى السنة كلها من باب الوسواس، وهذا مما لا شك فيه. نعم. وقال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وقال: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، وقال: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ونحو ذلك من النصوص. وفي الدعاء الذي علمه الإمام أحمد لبعض أصحابه: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين. ولهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلا. ومنع ابن عقيل قبل أن نتجاوز كيف يسمى، ليس المقصود بها هنا أنه من أسماء الله الدليل، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، لأن السلف لهم في يعني مسألة الأسماء يعني اصطلاحات، فأحيانا في مثل هذا السياق ما يقصد السلف على رأس الشيخ سليم تيمية، ما يقصدون هنا التسمية بمعنى الاسم لله، لكن قصدهم وصف الله عز وجل إما من باب الخبر أو الدعاء ونحو ذلك، قصدهم من الوصف سمى يعني يوصف. هذا ينبغي يفهم جيدا، لأن لاحظتم بعض أسئلة بعض طلاب العلم أنه يقول إنه مثلا قال بعض السلف أن هذا يسمى به الله، أو هذا مما يسمى يعني به بعض أفعال الله أو نحو ذلك، أو هذه تسمية أو نحو ذلك مما يعني يطلق على سبيل التجوز. فهنا الشيخ قصد الوصف لله في مثل هذا الدعاء يا دليل الحائري، وهذا كثير، مثل يا ناصر المظلومين ليس من أسماء الله الناصر، ومع ذلك يقال إنه اسم لله. حتى التسمية أيضا التعبيد لله، فيقال عبد الناصر مثلا، هذا من أمور اختلف فيها أهل العلم، لكن ومع ذلك ما قالوا أن هذا من أسماء الله، إن من أوصاف الله. والأوصاف أحيانا إذا أخذت رسم الاسم جاز نسبة التعبيد لها، تعبيد الله لها، وهذا وإن كان محل خلاف لكن الراجح أنه جائز. نعم. ومنع ابن عقيل وكثير من أصحاب الأشعري أن يسمى دليلا لاعتقادهم أن الدليل هو ما يستدل به وأن الله هو الدال، وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب في عرف استعمالهم من الفرق بين الدال والدليل. وجوابه من وجهين: أحدهما أن الدليل معدول عن الدال، وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة، فكل دليل دال وليس كل دال دليلا، وليس هو من أسماء الآلات التي يفعل بها، فإن فعيل ليس من أبنية الآلات كمفعل ومفعال. ثم الشيخ سيزيد بشرح هذه المسألة، لكن قبل أن نتجاوز أولها أحب أن أبين يعني قدر الاستطاعة معنى كلام الشيخ. الشيخ كأنه يقول أن وصف الله عز وجل بدليل هنا لا يعني به يعني أن استخدام اسم الجلالة كاستخدام الآلات، ولا استخدام هذا الدليل كاستخدامنا للأدلة الشرعية مثلا أو الأدلة المادية، إنما المقصود بالدليل هنا الهادي، الله عز وجل هادي الخلق بما فعله من أسباب الهداية. فالله عز وجل هنا وصف دليلا ودعي بأنه الدليل من باب أنه الهادي والمعين، من باب أنه هو عز وجل الذي هيئ للعباد الدلالة، لأنه دليل يستخدم للدلالة كما تستخدم الأدوات أو تستخدم الأدلة. هذا يعني مفهوم كلام الشيخ. وقول أن الدليل معدول عن الدال يقصد بذلك أن الدليل عدل به عن مسألة عن دلالة الدال الفاعل الفاعل المستخدم عند الخلق إلى معنى دلالة الدال الذي هو بمعنى الهادي والموفق. الهادي والموفق، الدلالة بين الخلق والخلق لا تكون إلا باستخدام آخر واحد لآخر، بينما بين الخالق والخلق لا يكون ذلك إلا من باب توفيق الله وهدايته لأوجه الدلالة بالأسباب وبغير الأسباب مما يهيئه الله عز وجل للعبد من الدلالة. ثم فرق بين أيضا الدليل والدلالة هو أن الدليل هو الدليل الموصل جزما لليقين، بينما الدال قد يوصل وقد لا يوصل، بمعنى أن الدال لا يسمى دليلا إلا إذا صدقت دلالته. الدال لا يسمى دليلا إلا إذا صدقت دلالته، فإذا لم تصدق دلالته لا يسمى دليلا. نعم. وإنما سمي ما يستدل به من الأقوال والأفعال والأجسام أدلة باعتبار أنها تدل من يستدل بها، كما يخبر عنها بأنها تهدي وترشد وتعرف وتعلم وتقول وتجيب وتحكم وتفتي وتقص وتشهد، وإن لم يكن لها في ذلك قصد وإرادة ولا حس وإدراك كما هو مشهور في الكلام العربي وغيره، فما ذكروه من الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العرب. الثاني أنه لو كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها فقد قال الله تعالى فيما روى عنه نبيه في عبده المحبوب: فبي يسمع وبي يبصر وبي يعقل وبي ينطق وبي يبطش وبي يسعى. والمسلم يقول: استعنت بالله واعتصمت به. وإذا كان ما سوى الله من الموجودات الأعيان والصفات يستدل بها سواء كانت حية أو لم تكن، بل ويستدل بالمعدوم، فلأن يستدل بالحي القيوم أولى وأحرى، على أن الذي في الدعاء المعثور: يا دليل الحيارى دلني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين، يقتضي أن تسميته دليلا باعتبار أنه دال لعباده لا بمجرد أنه يستدل به، كما قد يستدل بما لا يقصد الدلالة والهداية من الأعيان والأقوال والأفعال. ومن أسمائه الهادي، وقد جاء أيضا البرهان، ولهذا يذكر عن بعضهم أنه قال: عرفت الأشياء بربي ولم أعرف ربي بالأشياء. وقال بعضهم: هو الدليل لي على كل شيء، وإن كان كل شيء لئلا يعذبني عليه دليلا. وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: بماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقياس لم يزل دهره في التباس، خارجا عن المنهاج، ضاعنا في الاعتواج، ضاعنا في الاعوجاج، عرفته بما عرف به نفسه، ووصفته بما وصف به نفسه. فأخبر أن معرفة القلب حصلت بتعريف الله وهو نور الإيمان، وأن وصف اللسان حصل بكلام الله وهو نور القرآن. وقال آخر للشيخ: قالوا ائتنا ببراهين، فقلت لهم: أن يقوم على البرهان برهان. وقال الشيخ العارف للمتكلم: اليقين عندنا واردات تيد على النفوس تعجز النفوس عن ردها. فأجابه بأنه ضروري. نعم، يقصد بهذا الضرورة الفطرية وكذلك البدهية العقلية، وهذه الأمور فعلا هي من وسائل الإنسان للدلالة، لكن ليست هي وحدها الأدلة، بل الأدلة الشرعية هي الأدلة التفصيلية التي تعصم الإنسان بإذن الله عز وجل إذا اعتمد عليها من الغواية. لأن مثل هذا الكلام قول العارف المتكلم، يقصد ذلك بعض العباد، يقصد بذلك بعض العباد، هؤلاء في الحقيقة يقولون الحق لكنهم يبالغون في هذه المسائل حتى يجعلون اليقين عندهم أو الواردات التي على النفوس التي تعجز النفوس عن ردها وهي ما يسمى بالضرورة، أحيانا يعولون عليها ويستغنون بها عن الاهتداء بالقرآن والسنة، وهذا ما فعله متأخرهم. فالكلام صحيح، هذا كلام كون الإنسان المؤمن المسلم الموطن بالله عز وجل يجد اليقين أن في واردات ترد على قلبه دون أن يتكلف البحث عنها في عقله، وأن هذه المنفرد على النفوس وتزكيها، وأن هذه الواردات مع الإيمان بالله عز وجل والاهتداء بنوره تعجز النفوس عن ردها، بمعنى أنها ضرورات تجعل الإنسان دائما مستحضرا رقابة الله له ووجوه، وأيضا مستحضرا عظمة الله عز وجل وتعظيم الله بالحب والرجاء والخوف. هذه واردات فعلا ترد مع العبادة، لكن قد ينحرف بها الإنسان إذا بالغ وعول عليها دون الاهتداء بالكتاب والسنة، كما فعل متأخرة العباد، يعني عولوا على هذه المعرفة دون أن يهتدوا تفصيلا إلى عبادة الله عز وجل كما شرع، فعبدوا الله بغير ما شرع اعتمادا على واقتصارا على مجرد هذه الواردات الضرورية. لكن مع ذلك هذا الأمر القدر الذي نشترك فيه مع هؤلاء العباد هو حجة على أهل الكلام الذين يزعمون أنه لا يعرف الله إلا بالطرائق الكلامية الفلسفية. فنقول لا أبدا، نجد معرفة الله عز وجل عند أوليائه وعند المسلمين عموما الذين هم على مقتضى الفطرة، بل حتى بل عند جميع العباد، أن معرفة الله عز وجل مركوزة يقين يرد إلى النفوس من خلال الضرورة التي ركزها الله عز وجل في الفطرة والعقل السليم. نعم. وقال الشيخ إسماعيل الكوراني للشيخ المتكلم: أنتم تقولون إن الله يعرف بالدليل، ونحن نقول إنه تعرف إلينا فعرفناه، يعني أنه تعرف بنفسه وبفضله، مع أن كلام هذين الشيخين فيه إشارة إلى الطريقة العبادية، وقد تكلمت عليها في غير هذا الموضع. فإذا كان الحق الحي القيوم الذي هو رب كل شيء ومليكه وموصل كل ومؤصل كل أصل ومسبب كل سبب وعلة، هو الدليل والبرهان والأول والأصل الذي يستدل به العبد ويفزع إليه ويرد جميع الأواخر إليه في العلم، كان ذلك سبيل الهدى وطريقة، كما أن الأعمال والحركات لما كان الله مصدرها وإليه مرجعها كان المتوكل عليه في عمله القول القائل أنه لا حول ولا قوة إلا بالله مؤيدا منصورا. فجماع الأمر أن الله هو الهادي وهو النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكل علم فلا بد له من هداية، وكل عمل فلا بد له من قوة، فالواجب أن يكون هو أصل كل هداية وعلم وأصل كل نصرة وقوة، ولا يستهدي العبد إلا إياه ولا يستنصر إلا إياه. والعبد لما كان مخلوقا مربوبا مفطورا مصنوعا عاد في علمه وعمله إلى خالقه وفاطره وربه وصانعه، فصار ذلك ترتيبا مطابقا للحق وتأليفا موافقا للحقيقة، إذ بناء الفرع على الأصل وتقديم الأصل على الفرع هو الحق. فهذه الطريقة الصحيحة الموافقة لفطرة الله وخلقته ولكتابه وسنته. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى صلاة الليل يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما الطريقة الفلسفية الكلامية فإنهم ابتدأوا بنفوسهم فجعلوها هي الأصل الذي يفرعون عليه والأساس الذي يبنون عليه، فتكلموا في إدراكهم للعلم أنه تارة يكون بالحس وتارة بالعقل وتارة بهما. نعم. أيضا هذا إشارة إلى يعني منهج من أخطر المناهج الكلامية، وأصل من أيضا أخطر أصول المتكلمين التي اصطبغت بها علوم الأمة الإسلامية عموما إلا من عصمه الله وهم أهل السنة والجماعة. وإلى اليوم هذا المنهج تأثرت به مناهج كثيرة بين المسلمين، مناهج كثير من المسلمين، وهو أنهم يعولون في تقرير الدين وفي تقرير الأصول العامة على عقولهم على مدركاتهم المحدودة، وهذا خلاف المنهج الحق، فإن المسلمات وأصول الدين وما يتعلق بالله عز وجل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وحقوقه وما يتعلق بقضايا الشرع كل ذلك لا يجوز للمسلم أن يبتدئ تقريره من مقررات نفسه من هواه أو موازينه أو أصوله ومناهجه التي ينتمي إليها، ولا من أيضا مداركه الخاصة إدراكاته العقلية ومواهبه من الذكاء وغيرها، فلا يجوز أن يعتمد في تقرير الدين على هذا الأصل. وهذا الاعتماد الخاطئ هو الذي يسلك العقلانيون الآن، يسلكون في تقرير الدين والحكم على الأشياء الشرعية بل وحتى على مصائر الأمة ومصالحها العظمى على مقررات عقولهم، ثم يأتون بالدليل ليعضد قولهم ويردون ما لا يعضد قولهم ويؤولونه. هذا منهج سائد عند جميع أهل الأهواء يتفق فيه المتقدمون والمتأخرون، هو أنهم يعتمدون في طرائقهم على أن يبتدئوا في الاعتماد في تقرير الدين ومصالح العباد من أنفسهم، من عقولهم، من مقررات أفكار البشر، من مبادئ البشر. ولذلك تجدهم يتحاكمون إلى مبادئ البشر ويجعلون واقع البشرية هو حجة. الآن عندما تناقش متكلم أو متفلسف أو متحدث من هؤلاء المتحدثين كفانا الله وشرهم في كثير من القضايا يضرب مثلا بالواقع، الواقع ليس دليل. نعم الإسلام يعالج الواقع، لكن لا يجب ألا نجعل الواقع هو الحجة، أجعل الدليل هو الحجة، ولن أعدم من دليل يعالج واقع المسلم أبدا. فالأحكام الإسلام أصلها عامة على الأصل، وهناك أحكام ضرورات، فلا أجعل واقع الأمة واقع البشرية واقع الناس حتى واقع المسلمين هو الذي يرغمني بأن أطوع بفكري وبعقلي القاصر أطوع الأدلة الشرعية وأطوع الدين يتماشى مع أحوال الناس ويبررها. وهذا كما يكون في أمور العقائد يكون في أمور الأحكام أيضا والمواقف. ولذلك نجدهم يجعلون مثلهم الأعلى الحياة الغربية. الحياة الغربية أخوان من تأملها يجد أنها حياة تعيسة، هي فعلا من خارجها ديكور منمق، لكنها تنطوي على كل معاني الفساد والرذيلة والكفر ويعني الدمار للنفس البشرية يعني المجتمع البشري كله، تنطوي على كل معاني الانهيار والفساد والبعد عن منهج الله عز وجل، بل وحتى معاني الشقاوة الشقاء. ومع ذلك إلا أنها هي في ظاهرها كالآلة تجد فيها أشكال تعجب الناس إذا كان همهم الظواهر فقط. ولذلك أصحاب هذا الاتجاه من المتقدمين والمتأخرين لا يتكلمون عن الآخرة وليست على بالهم نجاة الناس، نجاة المسلمين في الآخرة ليست على بالهم، يهمهم واقع المسلمين في دنياهم. فتجدهم يطنطنون ويجادلون حول ضرورة النهوض بالمسلمين اقتصاديا وسياسيا وفكريا واجتماعيا، وما علموا أن ذلك لا يكون إلا باستقامة قلوب الناس على دين الله عز وجل وتعبيد الناس لله وحده، وأنهم إذا استقامت قلوبهم وعبدوا الله وحده هيأ الله لهم عز وجل الدنيا راغمة. فهذه المقاييس اللي التعويل على النفس أو الاعتماد على العقل، الاعتماد على الرأي الشخصي وتقرير الدين من خلاله، هو الفارق بين أهل السنة وبين الذين يسلكون هذا المسلك. فأهل السنة بحمد الله أولا يبحثون عن يعني الدليل، ماذا يوجه إليه الشرع، ماذا يريد الله عز وجل من العباد، ماذا وجهنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قوله أو فعله وتقريره. ثم إذا عرفنا ماذا وجهنا الشرع أخذنا أمورنا وشكلنا ومسائل الدنيا فطبقناها على هذا المسلك. فلا نبدأ من نفوسنا بأن نعتمد في تقرير الدين على النفس والعقل كما يفعل الكثيرون، وهذا أمر مهم جدا في الفارق بين أهل الأهواء والبدع والافتراق وعلى رأسهم أهل الكلام، وبين أهل السنة الذين يعتمدون على شرع الله عز وجل. نعم نعم. ما أدري والله ما رجعت أنا عائشة، هذا بين كتابين نسخة ما عندي هذا التعليق، لأي حال يراجع إن شاء الله تأكدوا منه. نعم وين في أي مكان؟ قال الشيخ إسماعيل ثوراني. أين أنا أتكلم؟ أنت تقول أن الله يعرف بالدليل، قد تكلم عن المكان الشيخ إن شاء الله إلى الطريقة العبادية. قصده أن هذه يعني القاعدة التي تكون على تقوم بها العبادة عند المتصوفة، أنهم يعني يجعلون مرتكز العبادة المعرفة بالله عز وجل التي يسمونها التي يصلون إليها برياضة النفوس بالرياضة التعبدية. الشيخ يقول إن هذه الطريقة يشير لها كما ذكر في كثير من كتبه، لأنها الطريقة ليست سليمة على كل حال. نعم الطريقة العبادية وسيلة من الوسائل الشرعية، ولكنها إذا خلت من الشرع من الالتزام بالشرع قد يكون فيها انحراف، المقصود العبادية التعبدية، الطريقة التعبدية. الطريقة التعبدية إذا قصرناها على المعرفة الذاتية فهذا لا يجوز، المعرفة الوالدة على النفوس فهذا لا ينبغي. لكن إذا جمعنا بين الطريقة العبادية بين الاهتداء بالشرع مع تعبيد القلوب وما يهدف النفوس من مقتضى الفطرة، من هنا تكتمل العبادة المطلوبة وعلى ما يرضي الله عز وجل. نعم. وجعلوا العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها. كذلك الشيخ هنا أشار بهذه القاعدة إلى يعني مذهب الحسيين. الحسيين ليس كما يظن كثير من الباحثين من منتجات المدنية الغربية الحديثة، لا، المذهب الحسي مذهب قديم عند اليونان وعند الهنود وعند كثير من الفلاسفة الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوس، وهذا المذهب تأثر به حتى كثير من المتكلمين، ولذلك قاسوا عالم الغيب على عالم الشهادة، قاسوا أمور الغيب وبذلك من ذلك أسماء الله وصفاته على عالم الشهادة على صفات المخلوقين. هذا اعتماد على الطريقة الحسية، العلوم الحسية والبدهية، فليست هي الأصل في العلم لكنها هي مؤيدات. العلوم الحسية مؤيدات للشرع، مؤيدات للدلالة الفطرية والهداية الإيمانية، لكن تستقلها. ولذلك لا يمكن أن تتعارض دلالة حسية مع دلالة شرعية يقينية، يمكن تتعارض أبدا، لأن هذا أمر الله وهذا شرع، ولا يتعارض أمر الله وشرعه أبدا. نعم. وجعل العلوم الحسية والبديهية ونحوها هي الأصل الذي لا يحصل علم إلا بها، ثم زعموا أنهم إنما يدركون بذلك الأمور القريبة منهم من الأمور الطبيعية والحسابية والأخلاق، فجعلوا هذه الثلاثة هي الأصول التي يبنون عليها سائر العلوم، ولهذا يمثلون ذلك في أصول العلم والكلام بأن الواحد نصف الاثنين، وأن الجسم لا يكون في مكانين، وأن الضدين كالسواد والبياض لا يجتمعان، فهذان الفنان متفق عليهما. نعم، يقصد بالفنين العلوم الحسية والبدهية، هذه ما تحتاج إلى أن نتجادل فيها. ما كان حسيا معلوما يعني علم محسوس فهذا يعني أمر لا يحتاج إلى أن نتجادل فيه، وكذلك البدهية. والشيخ يشير بهذا إلى أن هذه العلوم لا تتجاوز نفسها. العلوم الحسية لا يمكن أن تكون دليل على الغيب ولا أيضا وسيلة إلى الحكم بالغيب، وكذلك البدهية لا يمكن يكون دليل على الغيب ولا وسيلة دليل على الغيب ولا وسيلة إلى إدراك الغيب نفيا ولا إثباتا. ولذلك مناهج الذين ظلوا في مناهجهم من المتأخرين خاصة العقلانيين كان من أسباب ضلالهم إضافة إلى المنهج الأول ذكره الشيخ هذا المنهج الثاني، أنهم جعلوا مقياس الإيمان ومرتكز الإيمان بالغيبيات هو العلوم الحسية، وأنكروا كثير من الغيبيات، قالوا هذا لا يصدقه العلم التجريبي، وقالوا هذا لا يمكن أن يؤيده العلم، يقصدون بالعلم العلم التجريبي الحسي، فأنكروا كثير من قضايا الغيب وأخبار الغيب مثل أشراط الساعة وأحوال القيامة وكثير من قضايا الدين والأخبار، أنكروها بناء على الاعتماد على هذين الأصلين الحسي والفطري أو الحسي والبدهي في أمور تتجاوز هذين الأصلين. ولذلك الشيخ قال هذه الأصول الحسي والبدهي متفق عليها في ذاتها لكن ليست متعدية لأن نحكم بها على أمور الغيب، لأن أمور الغيب ليست محسوسة ولا داخلة في البداهة، فهي أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، ولذلك امتدح الله المؤمنين بالغيب. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة النور هل من أسماء الله أو ليس من أسماء هذا محل خلاف، وليس هناك دليل يعني مرجح، حتى شيخ الإسلام على قوة تحقيقه رحمه الله يعني لما تكلم عن آية سورة النور يعني تكلم بكلام طويل جدا وذكر أقوال في الحقيقة كلها قوية، ما نقول المتفلسفة والمتكلمة قلة الحاجة

أولا يذكره ثم ينتقل إلى ما عنده من الإلهي، وتجد المصنفين في الكلام يبتدئون بمقدماته في الكلام في النظر والعلم والدليل وهو من جنس المنطق، ثم ينتقلون إلى حدوث العالم وإثبات محدثه، ومنهم من ينتقل إلى تقسيم المعلومات إلى الموجود والمعدوم وينظر في الوجود وأقسامه كما قد يفعله الفيلسوف في أول العلم الإلهي. فأما الأنبياء، نعم، هذه الطريقة طريقة السلف التي ذكرتها لكم أولا. الشيخ بعد ما ذكر طرائق القوم 4 طرائق أو 3 طرائق ذكر الرابعة هنا وهي منهج أهل الحق. نعم. فأما الأنبياء فأول دعوتهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد اعترف الغزالي بأن طريق الصوفية هو الغاية، لأنهم يطهرون قلوبهم مما سوى الله ويملؤونه بذكر الله، وهذا مبدأ دعوة الرسل. لكن الصوفي الذي ليس له معه الأثارة النبوية مفصلة يستفيد بها إيمانا مجملا، بخلاف صاحب الأثارة النبوية فإن المعرفة عنده مفصلة، فتدبر طرق العلم والعمل ليتميز لك طريق أهل السنة والإيمان من طريق أهل البدعة والنفاق، وطريق العلم والعرفان من طريق الجهل والنكران. الشيخ هنا أشار إلى منهج المتصوف وألحقه بالمنهج الشرعي، ألحقه من حيث الابتداء. فعلا المتصوفة من المسلمين، صوفة الإسلاميين، يكون مبدأهم على الاعتراف بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها هي يعني المبتدع وهي المنهج، لكنهم يقولون ذلك على سبيل الإجمال. فإذا عبدوا الله عز وجل على جهة التفصيل، إذا قرروا عقائدهم ودينهم على جهة التفصيل حاتوا عن الحق، بل ربما أخذوا بمسالك الفلاسفة في التعبد وبمسالك الأمور الأخرى، الأمم الأخرى الضالة. إذن هو يشير إلى أن الصوفية يبدأون معنا في أول الطريق في تقرير الدين على قاعدة أن الأصل هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم بعد ذلك تتفرق بهم السبل ويسيدون عن الاستمرار في هذا الطريق. ولذلك أشار إلى طريقة الغزالي لأنه يمثل منهج الصوفية في تقريره لهذا الأصل. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل يسأل عن قنوت النوازل، هل يحتاج إلى علم الإيمان؟ وهل الدعاء الكفار بقول اللهم احصهم عددا واقتلهم لددا ولا تغادر منهم أحدا؟ نعم، هذا سؤال جيد، وللمشايخ حفظهم الله فتوى في هذا كثيرا وفيها إجابة نصية على مثل هذه الأسئلة، فأرجو الرجوع إليها. ومعلوم ابتداء أن القنوت في النوازل أنواع وأصناف، والنوازل على درجات أيضا، وكذلك الإذن الإمام هو محل خلاف، لكن ينبغي أن نعود أنفسنا في مثل هذه الأمور، وهو التوجيه الشرعي اللي عليه السلف، أن لا نخرج عن توجيه مشايخنا وعلمائنا أو نوجه بشيء، حتى لو كان هناك رأي لإمام أو قول لبعض الأئمة. إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة الأمة الكبرى أو بأحوال مجموع طلاب العلم أو بموقف يحسب على العلماء والمشايخ، فينبغي الرجوع للمشايخ ويلتزم قولهم وتلتزم فتواهم، لأنهم يعالجون الأمر على ما تقتضيه النصوص الشرعية، ويجتهدون أيضا في تطبيق قواعد الشرع ودرء المفاسد وجلب المصالح. هذا بالنسبة للكلام الجمالي. النوازل كما قلت أيضا أصناف، في نوازل تكون في البلد نفسه، يعني في نفس المدينة أو القرية، فإذا نزلت بهذا يعني الصورة، مثل ما يكون مثلا الوباء الذي نزل على إخواننا في جيزان، اشرح لهم أن يدعوا دعاء القنوت ولا أحد من أهل العلم يعارضهم، ولا يلزم إذن الإمام في مثل هذا الحال، لأن الأمر صار يمس البلد بنفسها، ولا بد من تعويد الناس اللجوء إلى الله عز وجل ولفت نظرهم إلى مشروعية القنوت في مثل هذه الأحوال. وأما إذا كان بعيد عن البلد يعني يختلف في مدى البعد وش نوع النازلة. وعلى هذا أقول ينبغي لطلاب العلم يتثبت في هذه الأمور ولا يستعجل ولا تخدم العواطف. الدعاء للكفار ينبغي دائما أن المسلم يدعو بالمجملات ولا يلجأ إلى التفصيلات والاعتداد الدعائي هو الدخول في الجزئيات والعبارات الدقيقة إلا عندما يقتضي الأمر ذلك وليس على سبيل الدوام. فقول اللهم احصهم عددا واقتلهم غددا ولا تغادر منهم أحدا لا ينبغي أن يكون دعاء دائم، لأنه من الدعاء المجزأ. الله عز وجل بصير بعباده أن تدعى عليهم بدعاء مجمل. الله عز وجل يفعل ما يشاء، ما لازم يعاقبهم ويعاقب على هذه الصورة اللي هي الإحصاء العدد والقتل البدد ولا يغادر منهم أحد، ما يلزم. يعني يمكن الله عز وجل يعاقبهم بأي صورة وعلى أي وجه يراه ويقدره سبحانه. فلا ينبغي لنا أن نعود ألسنتنا على مثل هذه الأدعية المخصصة التي الكثار منها تنفر منه الطباع والفطر السليم. لكن إذا الإنسان مثلا جال الأمر موجب فيستعمل مثل هذا الدعاء عند الموجب وليس دائما. يقول في تبويب شيخ الإسلام في فضل السلام والبدعة شدة الكبائر ثم ذكر الخوارج، فهل يرى الشيخ تكفيرهم؟ لا، ما يلزم أن يرى تكفيرهم، بل لأن يعرف أن الشيخ ما يرى تكفيرهم عموما. الخوارج ليسوا كفار ولكنهم من أهل البدع، ولا يلزم من قتال المبتدع أن يكون كافر، ما ينسى. ولذلك قاتلهم الصحابة وعلى رأس الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولما سئل عنهم قال هم إخواننا فروا علينا، ثم لما قيل لهم كفار قال لا والله من الكفر فروا، قالها علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة. فينبغي أن نفهم أنه لا يلزم من القتال الكفر. فقتال أهل البغي والخارجين على الإمام وقتال يعني من أحيانا يكون من الصالحين لكن لهم تأول ويقاتلون. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في مسلم وغيره إنه من خرج على الإمام وعلى الجماعة مع المسلم والإمام المسلم الذي له بيعة وله عهد، إنه من خرج عن الجماعة عن الإمام وعلى الإمام والجماعة فإنه يقاتل كائنا من كان. إيش معنى كائنا من كان؟ دين قد يقول الله هو الصلاة وأمره إلى الله عز وجل. وأهل الذنوب الذين تقتضي ذنوبهم قتله مثل المرجوم الزاني إذا استحق الرجم هذا ما يأخذ منه وهو يقتل، قتله فيها نوع من أيضا في ظاهر الأمر فيها نوع من القتل اللي فيه تعزير شديد، لكن لله بذلك حكمة. فالمهم أنه لا يلزم من قول الشيخ أن خوارج أو سياق الحديث بأنهم مقاتلون لا يلزم منه أنه يرى كفرهم. نعم نعم نعم حتى يحدث يعني علي رضي الله عنه والصحابة اجتهدوا في يعني تنفيذ القتل متى يكون. كان الإمام علي والله أعلم الشيء كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وطبعا إمام من أئمة الخلفاء الراشدين، لكن قصدي أنه أو أريد أن أشير أنه تخصيص علي بالإمامة دون بقية الصحابة هذا من سمات الرافضة والشيعة، فهو خليفة من الخلفاء الراشدين. المهم أن علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة الذين قاتلوا الخوارج لم يقاتلوهم حتى يقتدوا، هذا اجتهاد. وبعض الصحابة وبعض الجيش مع علي من المسلمين المجتهدين كانوا يرون أن يقاتلوا، كان محل خلاف. لكن الإمام اللي هو علي إمام المسلمين ذلك الوقت كان ما يرى قتالهم حتى يحدث حتى يعني يقاتلوا. تقديري والله أعلم وهذا ظن لكنه ظن غالب عندي أنه يقصد أن لا نتحقق من بدعتهم حتى يعملوا بالتظاهر، يعني لا نستطيع أن نلزمهم بأنه ارتكبوا بدعة التكفير، ربما يكون قول بعضهم أو لهم في التأول معاذير، قصدي في التكفير معاذير جهل أو نحو ذلك. فلما قاتلوا تبين إصرارهم على بدعة التكفير، يعني فعلهم للقتال استباحهم للدم دليل على أن هذه البدعة تعمقت وأنها ليست مجرد عوارض وأنها ليست قول البعض، يعني يجمعوا واتفقوا عليه. فإن هنا يعني استباح قتالهم لأن بدعتهم ظهرت وتأكدت من خلال تصرفهم. أما الأحاديث المطلق وردت في الخوارج القدامى ووردت في الخوارج المتأخرين الذين ذكر ابن صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري وغيره، سيخرج من في آخر الزمان أناس حدثاء الأسنان صفاء الأحلام يقولون من خير القول البرية، ثم سرد صفاتهم والقول فيهم إلى أن قال فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن لمن قتلهم الجنة. هذا فيما جاء في سياق الحديث في خوارج يخرجون في آخر الزمان، وهم في الراجح على كلام كثير من المحققين من أهل العلم غير الخوارج الأولين، لأن هؤلاء جاء فيهم نصوص وهؤلاء جاء فيهم نصوص، كلهم خوارج. إذن فقتل الخوارج لا يدل على خروجهم من الملة ولا أن بدعتهم بدعة مكفرة. في الحقيقة ربما كنت فاجأتكم لأني لما تأملت نهاية الدرس السابق إلى صفحة 110 وجدته مما لا نحتاج إلى قراءته كما توقعنا في المرة الماضية، لكن أنا إن شاء الله سأعدكم وعد غير أكيد، أخشى أن أعطي كما ما قلت في المرات الماضية، إني بإذن الله سألخص ما سبق في درس أو درسين. أنا حاولت فعلا أن أجديت بالتلخيص لكن وجدت أنه لا يمكنني أن ألخصه كله ولا يمكنني تجزئته لأنه مترابط من صفحة كم؟ من صفحة 25 إلى 110 موضوع مترابط رغم أنه فصول، وممكن تلخيصه في درس واحد بإذن الله. فأرجو أن أتمكن في درس قادم أن ألخصه وألخص ما يأتي أيضا مما سنتجاوزه في الدروس القادمة. الدرس الذي بين أيدينا يعني درس مفيد وإن كان فيه بعض الكلاميات وبعض يعني المعاني التي تشمئز منها النفس والأمور التي الحمد لله لم نبتلى بها في بلدنا ولا بين فئتنا، لكنها مسالك سلكها أناس من بني جلدتنا الآن حدثيون كثير من الأدباء واقعون فيما سيتكلم عنه الشيخ الآن في مسألة أقوال ابن عربي وإلحادياته، وأصبحوا يمجدون ويظهرون حتى في الصحف لكن بأسلوب خبيث، هم يستعملون التقية في استخدامهم حتى ما يسمى الشعر الحر ما يسمى بالمقالات الحدثية، فهم يرمزون إلى معاني سيأتي الكلام عنها وأشير إليها في مواطنها. ولذلك أحببت أن نقرأ هذا المقطع ونقف عند بعض الجوانب فيه. نعم صفحة 111. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. المسؤول من إحسان شيخ الإسلام مفتي الأنام تقي الدين أثابه الله الجنة أن يفتينا في رجلين تشاجرا في هذين البيتين المذكورين، وهما قول القائل الرب حق والعبد حق، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب أنى يكلف. فقال أحد الرجلين هذا القول كفر، فإن القائل جعل الرب والعبد حقا واحدا ليس بينهما فرق وأبطل التكليف. فقال له الرجل الثاني ما فهمت المعنى ورميت القائل بما لم يعتقده ويقصده، فإن القائل قال الرب حق والعبد حق، أي الرب حق في ربوبيته والعبد حق في عبوديته، فلا الرب عبدا ولا العبد ربا كما زعمت. ثم قال يا ليت شعري من المكلف، مع علمه أن التكليف حق. فحار لمن ينسبه في القيام به، فقال إن قلت عبد فذاك ميت،